ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. لما أمر الله تعالى رسوله خصوصا والمؤمنين عموما باستقبال بيته الحرام أخبر أن كل أهل دين لهم وجهة يتوجهون إليها في عباداتهم، وليس الشأن في القبل والوجهات المعينة، فإنها من الشرائع التي تختلف باختلاف الأزمنة ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى أخرى، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله على الإطلاق والتقرب إليه وطلب الزلف عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها الخسارة في الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به. والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعلها، فإن الاستباق إليها يتضمن الأمر بفعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر. فهذه الآية تحث على الإتيان بكل ما يكمل هذه العبادات من ركن وواجب وشرط ومستحب ومكمل ومتمم ظاهرا وباطنا، كالمبادرة في أول الوقت وفعل السنن المكملات، والمبادرة إلى إبراء الذمم من الواجبات، وفعل جميع الآداب المتعلقة بالعبادات. فلله ما أجمعها من آية وأنفعها. ولما كان أقوى ما يحث النفوس إلى المسارعة إلى الخيرات ما رتب الله عليها من الثواب وما يخشى بتفويتها من الحرمان والعقاب، قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فيجمع الله العباد يوم القيامة بقدرته ويجازيهم بما أسلفوه من الأعمال خيرها وشرها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إلى آخر الآية. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر خصوصا لفضلها وشرفها وحضور ملائكة الليل والنهار فيها ولكونها ختام النهار. والمحافظة على الصلوات عناية العبد بها من جميع الوجوه التي أمر الشارع بها وحث عليها، من مراعاة الوقت وصلاة الجماعة والقيام بكل ما به تكمل وتتم، وأن تكون صلاة كاملة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ويزداد بها إيمانه، وذلك إذا حصل فيها حضور القلب وخشوعه الذي هو لبها وروحها. ولهذا قال وقوموا لله قانتين، أي مخلصين خاشعين لله، فإن القنوت هو دوام الطاعة مع الخشوع، ومن تمام ذلك سكون الأعضاء عن كل كلام لا تعلق له بالصلاة. وفيها أن القيام في صلاة الفريضة ركن إن كان المراد بالقيام هنا الوقوف، فإن أريد به القيام بأفعال الصلاة عموما دل على الأمر بإقامتها كلها وأن تكون قائمة تامة غير ناقصة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا الصلاة رجالا، أي ماشين على أرجلكم أو ساعين عليها، أو ركبانا على الإبل وغيرها من المركوبات. وحذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع ومن فوات ما يتضرر بفواته أو تفويته. وفي هذه الحال لا يلزمه استقبال القبلة بل قبلته حيثما كان وجهه. ومثل ذلك إذا اشتبهت القبلة في السفر، ومثل ذلك صلاة النافلة في السفر على الراحلة، وكل هذا داخل في قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فهذه صلاة المعذور بالخوف، فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة. ويدخل في قوله فإذا أمنتم فاذكروا الله تكميل الصلوات، ويدخل فيه أيضا الإكثار من ذكر الله شكرا له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم. وفي الآية الكريمة فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله. وفيه تنبيه على أن الإكثار من ذكر الله سبب لنيل علوم أخر لم يكن العبد ليعرفها، فإن الشكر مقرون بالمزيد. وقد ذكر الله صلاة الخوف في سورة النساء في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فأمر بها على تلك الصفة تحصيلا للجماعة لها وقياما للألفة وجمعا بين القيام بالصلاة والجهاد حسب الإمكان، وجمعا بين القيام بالصلاة والجهاد حسب الإمكان وبالقيام بالواجبات مع التحرز من شرور الأعداء. فسبحان من جعل في كتابه الهدى والنور والرشاد وإصلاح الأمور كلها. فصل. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، وقال وآتوا حقه يوم حصاده. قد جمع الله في كتابه في آيات كثيرة بين الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنهما مشتركتان في أنهما من أهم فروض الدين ومباني الإسلام العظيمة، والإيمان لا يتم إلا بهما، ومن قام بالصلاة والزكاة كان مقيما لدينه، ومن ضيعهما كان لما سواهما من دينه أضيع. فالصلاة فيها الإخلاص التام للمعبود وهي ميزان الإيمان، والزكاة فيها الإحسان إلى المخلوقين وهي برهان الإيمان. ولهذا اتفق الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وقال أبو بكر رضي الله عنه لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، هذا الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه أن يأخذ من أموال المسلمين صدقة وهي الزكاة، وهذا شامل لجميع الأموال المتمولة من أنعام وحروث ونقود وعروض كما صرح به في الآية الأخرى. من طيبات ما كسبتم من النقود والعروض والماشية المنماة، ومما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم النصب في هذه الأنواع كلها، وبين مقدار الواجب منها وأنها عشر الخارج من الأرض مما يسقى بلا مؤونة، ونصف عشره فيما سقي بمؤونة، وربع العشر من أموال التجارة، وذلك إذا حال الحول في أموال التجارة وحصل الحصاد والجذاد وقت حصول الثمار كما هو صريح الآية المذكورة. وأمر تعالى بإخراج الوسط، فلا يظلم رب المال فيؤخذ العالي من ماله إلا أن يختاره وذلك، ولا يحل له أن يتيمم الخبيث وهو الرديء من ماله فيخرجه، ولا تبرأ بذلك ذمته إن كانت فرضا، ولا يتم له الأجر والثواب إن كانت نفلا. وبين تعالى الحكمة في ذلك، وأنها حكمة معقولة، فكما أنكم لا ترضون ممن عليه حق لكم أن يعطيكم الرديء من ماله الذي هو دون حقكم إلا أن تقبلوه على وجه الكراهة والإغماض، فكيف ترضون لربكم ولإخوانكم ما لا ترضونه لأنفسكم؟ فليس هذا من الإنصاف والعدل. وبين تعالى الحكمة في الزكاة وبيان مصالحها العظيمة، فقال تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه كلمة جامعة يدخل فيها من المنافع للمعطي والمعطى والمال والأمور العمومية والخصوصية شيء كثير. فقوله تطهرهم أي من الذنوب ومن الأخلاق الرذيلة، فإن من أعظم الذنوب وأكبرها منع الزكاة، وأيضا إعطاؤها سبب لمغفرة ذنوب أخرى، فإنها من أكبر الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. ومن أشنع الأخلاق الرذيلة البخل، والزكاة تطهره من هذا الخلق الرذيل، ويتصف صاحبها بالرحمة والإحسان والشفقة على الخلق، وتطهر المال من الأوساخ والآفات، فإن للأموال آفات مثل آفات الأبدان، وأعظم آفاتها أن تخالطها الأموال المحرمة، فهي للأموال مثل الجرب تسحته وتحل به النكبات والنوائب المزعجة، فإخراج الزكاة تطهير له من هذه الآفة المانعة له من البركة والنماء، فيستعد بذلك للنماء والبركة وتوجيهه للأمور النافعة. وأما قوله وتزكيهم بها، فالزكاة هي النماء والزيادة، فهي تنمي المؤتي للزكاة، تنمي أخلاقه، وتحل البركة في أعماله، ويزداد بالزكاة ترقيا في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وتنمي المال بزوال ما به ضرره وحصول ما فيه خيره، وتحل فيه البركة من الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، بل تزيده وتنمي أيضا المخرج إليه، فتسد حاجته، وتقوم المصلحة الدينية التي تصرف فيها الزكاة كالجهاد والعلم والإصلاح بين الناس والتأليف ونحوها، وأيضا تدفع عادية الفقر والفقراء. فإن أرباب الأموال إذا احتكروها واحتجزوها ولم يؤدوا منها شيئا للفقراء، اضطر الفقراء وهم جمهور الخلق وثاروا بالشر والفساد على أرباب الأموال، وبهذا ونحوه تسلطت البلاشفة على الخلق. فالقيام بالدين الإسلامي على وجهه بعقائده وحقائقه وأخلاقه وأداء حقوقه هو السد المانع شرعا وقدرا لهذه الطائفة التي بها فساد الأديان والدنيا والآخرة. وأمر تعالى الآخذ منهم الزكاة أن يصلي عليهم فيدعو لهم بالبركة، فإن في ذلك تطمينا لخواطرهم وتسكينا لقلوبهم وتنشيطا لهم وتشجيعا على هذا العمل الفاضل. وكما أن الإمام والساعي مأمور بالدعاء للمزكي عند أخذها، فالفقير المحتاج إذا أعطيها من باب أولى أن يشرع له الدعاء للمعطي تسكينا لقلبه، وفي هذا إعانة على الخير. ودل تعليل الآية الكريمة أن كل ما أعان على فعل الخير ونشط عليه وسكن قلب صاحبه أنه مطلوب ومحبوب لله، وأنه ينبغي للعبد مراعاته وملاحظته في كل شأن من شؤونه، فإن من تفطن له فتح له أبوابا نافعة ولغيره بلا تعب ولا مشقة، وأنه ينبغي إدخال السرور على المؤمنين. ولما أمر في آية البقرة بالنفقات قال واعلموا أن الله غني حميد، غني بذاته عن جميع المخلوقين، وهو الغني عن نفقات المنفقين وطاعات الطائعين، وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لمحض مصلحتهم ونفعهم وبمحض فضله وكرمه عليهم، إذ تفضل عليهم بالأمر بهذه الأعمال والتوفيق لها لفعلها التي توصل أصحابها إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات. ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يدرك العباد كنهها ولا يقدرونها حق قدرها. فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضار، وبين لهم أنهم بين داعيين، داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير ويعدهم عليه الفضل والثواب العاجل والآجل، وخلف ما أنفقوا، وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم إن أنفقوا افتقروا. فمن كان مجيبا لداعي الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب، ومن كان مجيبا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، فليختر العبد أي الأمرين أليق به. وختم الآية بالإخبار بأنه سميع عليم، أي واسع الصفات كثير الهبات، عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين المخلصين الصادقين، وعليم بمن هو أهل لذلك فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. المراد بالصدقات هنا الزكاة، فهؤلاء الثمانية هم أهلها، إذا دفعت إلى جهة من هذه الجهات أجزأت ووقعت موقعها، وإن دفعت في غير هذه الجهات لم تجزي. وهؤلاء المذكورون فيها قسمان، قسم يأخذ لحاجته كالفقراء والمساكين والرقاب وابن السبيل والغارم لنفسه، وقسم يأخذ لنفعه العمومي والحاجة إليه وهم البقية. فأما الفقراء والمساكين فهم خلاف الأغنياء، والفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ به، والأهم مقدم في الذكر غالبا، ولكن الحاجة تجمع الصنفين والعاملين عليها وهم السعاة الذين يجبونها ويكتبونها ويحفظونها ويقسمونها على أهلها، فهم يعطون ولو كانوا أغنياء لأنها بمنزلة الأجرة في حقهم. والمؤلفة قلوبهم وهم سادات العشائر والرؤساء الذين إذا أعطوا حصل في إعطائهم مصلحة للإسلام والمسلمين، إما دفع شرهم عن المسلمين وإما رجاء إسلامهم وإسلام نظرائهم، أو جبايتها ممن لا يعطيها أو يرجى قوة إيمانهم. وفي الرقاب أي في فكها من الرق كإعانة المكاتبين، وكبذلها في شراء الرقاب لعتقها، وفي فك الأسارى من المسلمين عند الأعداء. والغارمين للإصلاح بين الناس، إذا كان الصلح يتوقف على بذل مال فيعانون على القيام بهذه المهمة والمصلحة العظيمة، وهي الإصلاح بين الناس ولو أغنياء. ومن الغارمين من ركبتهم ديون للناس وعجزوا عن وفائها فيعانون من الزكاة لوفائها. وفي سبيل الله أي بذلها في إعانة المجاهدين بالزاد والمزاد والمركوب والسلاح ونحوها مما فيه إعانة المجاهدين. ومن الجهاد التخلي لطلب العلم الشرعي والتجرد للاشتغال به. وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلده فيعان على سفره من الزكاة. فالله تعالى فرضها لهؤلاء الأصناف بحسب حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها، فإن سد الكفايات وقيام المصالح العمومية النافعة من الفروض على المسلمين، وهي على أهل الأموال شكر منهم لله تعالى على نعمته بالمال، وتطهير لهم ولها، ونماء وبركة واتصاف بصفات الأخيار وسلامة من نعوت الأشرار. فصل في الطهارة بالماء والتيمم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله لعلكم تشكرون. هذه الآيات جمع الله فيها أحكام طهارة الماء وطهارة التيمم والتنبيه على شروطهما وبيان كيفياتهما، وذكر فوائد ذلك وثمراته الطيبة، فبين فيها الأحكام وحكمها وأسرارها، وهي أحكام كثيرة تستفاد من هذا الموضع. منها أن الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة، لقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى الآخر. ومنها أن ذلك عام للفرائض من الصلوات والنوافل، فكل ما يسمى صلاة فلا بد فيه من هذه الطهارة. ومنها اشتراط النية للطهارة، لقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي لأجل الصلاة، فإن المتطهر إما أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، أو ينوي الصلاة ونحوها مما يحتاج إلى الطهارة، أو ينويهما. ومنها أن غسل هذه الأعضاء لا بد منه في الحدث الأصغر، فحد الوجه ما يدخل في مسماه وما تحصل به المواجهة، وذلك من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع مسترسل اللحية، لأن هذا هو الذي تحصل به المواجهة. وأما اليدان فقد حدهما الله إلى المرفقين، فقال العلماء إن إلى بمعنى مع المرفقين، وأيدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، وكذلك يقال في الرجلين إلى الكعبين. وأما الرأس فإنه يتعين استيعاب مسحه، فإن الله أمر بمسحه، والباء للإلصاق الذي يقتضي إلصاق المسح بهذا الممسوح وليست للتبعيض. ومنها أن الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة شرط، لأن الله رتبها وأدخل عضوا ممسوحا بين الأعضاء المغسولة، ولا يعلم لهذا فائدة سوى الترتيب. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، فهو وإن كان واردا في الحج فإنه يعم كل شيء، مع أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروه مرتبا. ومنها أن الموالاة شرط أيضا، ووجه ذلك أن الله تعالى ذكر الوضوء مقترنا بعض الأعضاء ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحد، فإذا فرقها في وقتين لم تكن عبادة واحدة كما لو فرق الصلاة. وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم الذي كأنك تشاهده أنه كان يوالي بين أعضاء وضوئه. وهذا أولى من استدلال كثير من أهل العلم بقصة صاحب اللمعة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء كله، فهو وإن كان فيه بعض الدلالة على هذه المسألة، لكن يحتمل أن أمره بالإعادة كأمر المسيء في صلاته أن يعيد، لأنه رآه مخلا بوضوئه غير متمم له. ومنها بيان الطهارة الكبرى كيفيتها وذكر أسبابها، فكيفيتها أن يطهر العبد جميع ظاهر بدنه بالماء، لقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فلم يخصه بعضو أو بأعضاء معينة، بل جعل الله التطهير لجميع البدن، فعلى المتطهر أن يعمم التطهير لجميع ظاهر بدنه وما تحت الشعور خفيفة أو كثيفة، وأن يكون ذلك غسلا لا مسحا. ومنها أن طهارة الحدث الأكبر لا ترتيب فيها ولا موالاة. ومنها أن من أسبابها الجنابة، والجنابة قد عرفها المسلمون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنها إنزال المني يقظة أو مناما، وإن لم يكن جماع أو الجماع وإن لم يحصل إنزال أو وجود الأمرين كليهما. وقد بين الله أيضا في سورة البقرة سببا آخر للاغتسال وهو الحيض في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأضاف التطهير فيها إلى البدن كله كالجنابة ويشمل ذلك النفاس. وأما التطهير من إسلام الكافر وتطهير الميت فإنه يؤخذ من السنة، ومنها ما استدل به كثير من أهل العلم في قراءة الجر في قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أنها تدل على مسح الخفين الذي بينته السنة وصرحت به. وأما النصب في وأرجلكم فإنها معطوفة على المغسولات. ومنها مشروعية التيمم، وأن سببه أحد أمرين، إما عدم الماء لقوله فلم تجدوا ماء، أو التضرر باستعماله لقوله وإن كنتم مرضى. فكل ضرر يعتري العبد إذا استعمل الماء فإنه يسوغ له العدول إلى التيمم. وأنواع الضرر كثيرة. وأما ذكر السفر فلأنه مظنة الحاجة إلى التيمم لفقد الماء كتقييد الرهن في السفر، لا لأن السفر وحده مسوغ للتيمم كما ظنه بعض الناس، وهو مناف لقوله فلم تجدوا ماء. ومنها أن التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا، إذا كان طيبا غير خبيث، والخبيث هو النجس في هذا الموضع. ومنها أن التيمم خاص بعضوين بالوجه واليدين، وأن اليدين عند الإطلاق وعدم التقييد هما الكفان كما في آية السرقة، وإذا قيدت كما في آية الوضوء إلى المرفقين تقيدت بذلك. ومنها التنبيه على ما يوجب الطهارة الصغرى، وهو الإتيان من الغائط، يعني خروج الخارج من أحد السبيلين، وملامسة النساء لشهوة. والسنة بينت الوضوء من النوم الكثير ولمس الفرج وأكل لحوم الإبل، على اختلاف من أهل العلم في ذلك. ومنها أن التيمم كما أنه مشروع في الحدث الأصغر فكذلك في الحدث الأكبر، لأن الله تعالى ذكره بعد سبب الطهارتين. ومنها أنه في طهارة التيمم تستوي فيه الطهارة الصغرى بالكبرى في مسح العضوين فقط. ومنها أن الآية الكريمة تدل على أن طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند عدمه أو التضرر باستعماله، لأن الله أنابه منابه وسماه طهارة. وكذلك الأحاديث الكثيرة تدل على هذا، وبهذا يعرف أن الصحيح أن طهارة التيمم لا تبطل بخروج وقت ولا دخوله ولا غير ذلك مما قاله كثير من أهل العلم، بل إنها تبطل بأحد أمرين، إما حصول ناقض من نواقض الطهارة وإما وجود الماء أو زوال الضرر المانع من استعمال الماء. ومنها أن الماء المتغير بالطاهرات ولو تغير كثيرا أنه يجب تقديمه على طهارة التيمم، لأن قوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي فيعم أي ماء سوى الماء النجس. ومنها ما استدل به كثير من أهل العلم أن من كان في موضع ليس فيه ماء وهو يشك في وجوده فيما يقاربه أن عليه أن يطلبه ويفتش فيما حوله قبل أن يعدل إلى التيمم، لأن قوله فلم تجدوا لا يقال إلا بعد طلب ما يمكن طلبه فيه من دون مشقة، وهو استدلال لطيف. ومنها أنه لا بد في الطهارة من النية لقوله في طهارة الماء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره، وفي طهارة التيمم فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا ومن لازم ذلك النية. ومنها أن هذه الأحكام التي شرعها الله لعباده إنما ذلك رحمة منه بعباده، ليقوموا بالعبادات التي تتوقف سعادتهم وفلاحهم عليها، وأنه يريد إتمام نعمته عليهم بالأوامر الشرعية التي لا مشقة فيها ولا حرج، لينالوا الفضل العظيم من ربهم. فمنه التفضل على عباده بالسبب والمسبب، ومنها أن طهارة التيمم وإن لم يشاهد فيها نظافة حسية فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال العبد لأمر الله ورسوله. ومنها القاعدة الكلية في قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وأن الحرج منفي شرعا في جميع ما شرعه الله لعباده. فأصل العبادات في غاية السهولة على المكلفين، ثم إذا عرضت فيها عوارض عجز أو مرض أو تعذر لبعض شروطها فإن الشارع يخففها تخفيفا يناسب ذلك العارض. ومنها أن هذه الأحكام وغيرها من محاسن الدين الإسلامي لما فيها من المنافع للعباد في قلوبهم وأبدانهم وأخلاقهم، والتقرب بها إلى الله والتوسل بها إلى ثوابه العاجل والآجل. فجميع الأحكام من أكبر الأدلة على حسن دين الإسلام، وأنه الدين الحق الذي فيه الصلاح والإصلاح، وأن سعادة الدنيا والآخرة منوطة به مترتبة عليه. فتأمل أحكام الله وما فيها من الحكم والأسرار والمنافع ودفع المضار، تجد هذا مشاهدا فيها.